بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فينا. ما بعد، فانتهينا في آخر الدروس عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهى فيه عن الوصال، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله عن الوصال، فقال: يا رسول الله، إنك تواصل؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا إلا أن يواصلوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم ظهر الهلال فقال: لو لم يظهر لواصلت بهم كالمنكر لهم، أو لو تأخر لزدتكم كالمنكر بهم، كما جاء في الحديث. وذكرنا بعض الفوائد من الحديث، انتهينا عند الفائدة السادسة، وهو أن الغلو في الدين منهي عنه الشريعة الإسلامية. الغلو لا تأمر به الشريعة بل تنهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتمطعون، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، وقال عليه الصلاة والسلام: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين أو معسرين، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وهو أن الشريعة لا تأمر بالغلو ولا تحبذ الغلو، بل مما جاء إليه الشريعة التيسير والتسهيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فالنهي عن الوصال مما يدل على أن الشريعة لا ترغب في الغلو وتنهى عن الغلو. والله جل وعلا قد ذم النصارى حيث غلوا في الدين وألزموا أنفسهم بما لا يلزمهم، فكلفوا أنفسهم عبادات ثم ما وفوا بها، كما قال جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. نعم. طيب، كذلك من الفوائد أن التكليف في الشريعة الإسلامية بحسب الطاقة والاستطاعة. قال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمران بن الحصين وقد عجز عن الصلاة قائما: قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأوامر يؤتى منها بحسب ماذا؟ الاستطاعة، بحسب الاستطاعة والقدرة. ولهذا من القواعد المقررة في الشريعة أن التكليف مناطه القدرة، التكليف مناط أي مرتبط بالقدرة، فحيث لا قدرة للمكلف فلا يكلف عند ذلك، لا يكلف عند ذلك. ولهذا لو أن الرجل كتف ورمي على آخر فقتله، فالقاتل هو الرامي وليس الذي رمي، لأن الذي رمي مكتف مربوط فلا قدرة له. ولهذا لو أنه حلف أن لا يدخل بيت فلان فربط وأدخل لا يعتبر قد حلف، لا يلتزم كفارة يمين وهكذا. فالقدرة هي مناط التكليف، القدرة هي مناط التكليف. كذلك مما يدل عليه الحديث أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لست كهيئتك، فالوصال أذن به للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأمة، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أن الأصل فيما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في حق غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل الصحابة معه وهم يظنون أنه مشروع، ما دام هو النبي عليه الصلاة والسلام واصل، فرأى الصحابة أن هذا يجوز فواصل. إذن فما يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام وما يشرع له يشرع لغيره. ولهذا قال نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، إنك ماذا؟ تواصل. فما دام هو مشروع لك فهو مشروع لنا، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الأصل، لكن هذا شيء يخصه، فقال لست كهيئتكم. إذن ها هنا استثناء، فلم ينكر عليهم كونهم يواصلون كمواصلته، لأن ما يشرع في حقه يشرع في حقهم، وإنما بين لهم أن هذا شيء يخصه. ولما أبوا إلا الفعل أنكر وشدد النكير عليه، فما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام هو ثابت في حقنا، وما شرع له يشرع لنا. ولهذا قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس إذا قلت له هذه هي السنة قال وأنت يعني أنت كما الرسول عليه الصلاة والسلام تفعل هذا، وهذا نصف للدين من أصله، لأن أسوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، وما يفعل وما يشرع له يشرع لنا إلا بالدليل كما سيأتي. فالفائدة الأخرى التي تستفاد من الحديث أنه لا يصح أن يدعى أن هذا الشيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل، فما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فعله يشرع لنا أن نفعله، وما تركه نتركه إلا إذا جاء دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام واصل ونهى الصحابة عن الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الثوم والبصل وأذن للصحابة وقال لستم مثلي فإني أناجي من لا تناجون. ولهذا يجوز أكل الثوم والبصل، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه، لم يكن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير أمته فقد أذن لها عليه الصلاة والسلام في الأكل من الثوم والبصل، إلا إذا كان آت للمسجد فلا يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذا الشجر فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن ماذا؟ مصلانا. من الفوائد أيضا حكم الوصال، هذا الوصال أن تصل يوما بيوم آخر، هل يشرع أو لا يشرع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فهذا يدل على التحريم، ولكن في الحديث الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة، وفي بعض الأحاديث قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فما هو الحكم في الوصال اختلف العلماء، فمنهم من قال هو محرم، ومنهم من قال هو مكروه، ومنهم من فصل فقال من استطاع أن يواصل واصل، ومن عجز فلا يجوز في حقه. فممن قال بالتحريم أكثر أهل العلم ومنهم الظاهرية. فجمهور العلماء على أن الوصال منهي عنه، وبعضهم قال هو نهي تحريم، وهو أقوال للمذاهب الأربعة الأئمة في قول جمهور أهل العلم. وبعضهم قال النهي هو نهي كراهة، وهو أيضا منقول عن الأئمة أو عن المذاهب الأربعة أيضا. وبعض العلماء قال بالتفصيل، فقال من شق عليه لا يجوز أن يواصل، ومن استطاع فيشرع له ذلك، وهو اختيار عبد الله بن الزبير. وقد روى ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن الزبير أنه كان يواصل 15 يوما، يواصل 15 يوما، كانت له قوة على الوصال. وذكر في خلافة الحجاج ابن نعم حجاج يوسف الحجاج بن يوسف الثقفي خلافته أنه أخذ بعض أهل العلم وأودعه السجن، فقصد أن يموت لم يقتله، وإنما تركه في السجن ولم يطعمه 15 يوما. ثم قال افتحوا الباب وادفنوه في مكان كذا وكذا، فلما فتحوا الباب وجدوه قائما يصلي، فقال له اذهب حيث شئت، فلم يتعرض له بعد. وأيضا ممن كان يرى جواز الوصال أخت أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل، أخته كانت تواصل، وقد نهاها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يواصل فليواصل إلى ماذا؟ إلى السحر. وكذلك ممن كان يرى جواز الوصال عبد الرحمن بن أبي نعم من التابعين، وكذلك عامر بن عبد الله بن الزبير، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وأبو الجوزاء، وغيرهم من التابعين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة، فدل على أن المواصلة جائزة لمن كان يستطيعها. وفي بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال رحمة بهم، وفي بعض الأحاديث فشق عليهم ذلك فنهاهم عن الوصال. فهؤلاء قالوا من شق عليه فلا يجوز أن يواصل، ومن استطاع جاز له المواصلة. وأصوب الأقوال أن يقال الأفضل هو تعجيل الفطر لما ورد معنا من الأحاديث الواضحة والصريحة بأن تعجيل الفطر من سنن الأنبياء، وبقاء الخيرية في هذه الأمة منوطة بأسباب، ومنها تعجيل الفطر، فلا تزال هذه الأمة بخير، ولا تزال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الخيرية فيها، ولا يزال الدين ظاهرا ما عجلت الأمة الفطرة ولم تنتظر بفطرها النجوم كما جاء في بعض الأحاديث وسبق ذكرها. ومن أراد أن يواصل جاز له، ولكن هو فاعل للمفضول وليس للفاضل، فهناك فاضل ومفضول، هناك أفضل وفاضل. فالأفضل هو تعجيل الفطر مع جواز المواصلة، لكن هذه المواصلة إنما تكون إلى السحر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. الحديث رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وثبت ورواه أيضا غيره وله طرق كلها تتكي إلى عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا يدل على أن الوصال يكون إلى هذا الحد، ألا وهو السحر، ألا هو ماذا؟ السحر. فهذا هو الأقرب للصواب واختيار ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. طيب من الفوائد الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إني أبيت، فهذا الإطعام والسقيا تكون حال البيتوتة، والبيات يكون متى؟ ليلا. لكن في بعض الروايات حديث أبي هريرة وغيره إني أظل، وفعل أظل يدل على ماذا؟ على المكث نهارا. فهل فكيف يقال وكيف يجاب عن هذا؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أو إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، في رواية إني أظل. البيات ليلا وأظل نهارا، فحديث أبي هريرة لم يأتي فيه لفظ أظل إلا من طريق واحد، ولهذا بعض أهل العلم حكم عليه بالوهم، لكن نقول قد جاء من طرق أخرى حتى في الصحيحين من حديث بعض الصحابة قوله عليه الصلاة والسلام إني أظل، فيكون المعنى هنا بحمله على معنى البيات البيتوتة أي الزمن الليل. وقوله يطعمني ربي ويسقين، قال بعض العلماء المراد هو الإطعام والسقيا حقيقة أي أكل وشرب، وعلى هذا فكيف يقال في معنى أظل وهو المكث نهارا إذا لم يكن يصوم عليه الصلاة والسلام؟ وعلى حمل لفظ أظل بمعنى البيت بمعنى البيتودة، وقولنا يطعمه ربه ويسقيه والطعام والسقيا الحقيقية إذا لم يكن يواصل عليه الصلاة والسلام، فهذا المعنى يظهر أنه غير قوي. المعنى الآخر هو الإطعام والسقيا المعنوية، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام من عظم مناجاته لربه يجد من القوة الإيمانية ما تسد عليه طعامه وشرابه، بحيث لا يحس بهذا الجوع وبهذا العطش ولو واصل مثل هذه ماذا؟ المواصلة، مثل ماذا؟ هذه المواصلة. فهذا المعنى هو أقرب للصواب والله تعالى أعلم. طيب لما قال فأبوا إلا أن يواصلوا، لما الصحابة أبوا المواصلة؟ لأنهم يعني لم يتأكد النهي عندهم، أرادوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كانوا من أشد الناس متابعة له عليه الصلاة والسلام، لكن ظهر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عدم التأكيد، أي الأمر فيه فسحة لمن شاء أن يواصل، فلما شدد عليهم صلى الله عليه وسلم النكير انتهوا عن ذلك. كذلك من الفوائد قوله إنك تواصل، فيه جواز ليس من باب الاعتراض وإنما من باب المساءلة، إذا ظهر لهم أو ظهر لك أن معلمك أو شيخك أو من يستفاد منه قد خالف ما ظاهره منعه، فهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا أنت تواصل، فكيف تنهانا وتواصل؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك يخصه صلى الله عليه وسلم، كما أن من حديث من الفوائد شدة متابعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وشدة اقتدائهم به حتى فيما فيه المشقة والتعب صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك في الحديث خارج باب الصيام جواز التعزير، جواز التعزير والتأديب، وهذا باب من أبواب ما يسمى مثلا الآن بالعقوبات في أبواب الحدود والعقوبة، فالإمام وحاكم المسلمين له أن يعذر وأن يؤدب الرعية بما يوافق الأصول الشرعية ولا يخالفها، فما ورد فيه الحد فهذا يسمى من باب الحدود، كحد السرقة وحد القتل وحد شارب الخمر وحد الزنا وحد القذف وحد القتل الخطأ وغيرها، هذه حدود. لكن ما كان فيه مخالفة ويعني مشروع فيه التأديب هذا يسمى بالتعزير. فحقيقة التعزير هو التشديد على من وقع في هذا الأمر بما لا يخالف أصول الشرع. التعزير بمعنى التشديد والتضييق والتأديب، والتأديب المناسب للفعل الذي يفعله هذا الفاعل. وهذا التعزير له أنواع، منه التعزير بالمال، التعزير بالمال فرض الغرامة، التعزير بالمال جائز على حيلة بين أهل العلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع زكاة ماله أخذناها منه وشطر ماله. اللي ما يؤدي الزكاة تؤخذ منه الزكاة وزيد غرامة وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. الحديث وهو بإسناد حسن يدل على جواز التعزير بالمال، التعزير بالمال والتعزير في المال. فقد ثبت عن عمر أنه لما استثبت على ذاك الرجل أنه يخلط اللبن بالماء ماذا قال؟ أريق هذا اللبن، فأريق اللبن. فهذا تعزير في المال، وهو محل خلاف أيضا بين أهل العلم. وفيه التعزير بالضرب أن يضرب، والتعزير بالحبس، وأول من اتخذ الحبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والتعزير بالنفي والطرد. وفيه التعزير بالكلام والقول وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزر وأدب الصحابة. ولهذا البخاري في صحيحه في كتاب في بعض كتبه قال: باب التعزير والأدب، وذكر الحديث: لو تأخر لزدتكم كالمنكر بهم. فقد عزرهم بمال بأن واصل بهم وواصل بهم حتى يرى لهم المشقة فينتهون. هذا أيضا يستفاد من الحديث. كذلك من فوائد الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لو تأخر، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لفظ لو، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك أحدكم شيء فلا يقول لو كان كذا وكذا لفعلت كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء. ولهذا البخاري بوب في صحيح باب ما جاء في اللو، وذكر مجموع الأحاديث التي فيها نهي والتي فيها ماذا؟ فيها ما يدل على جواز الاستعمال، كقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وهذا الحديث: لو تأخر لزدتكم، وذكر الحديث النهي عن لو ظاهر. ولهذا أهل العلم بعض أهل العلم منع من استعمال لو على الإطلاق، لا يجوز أن تقول لو كان كذا وكذا، وبعضهم أجازها بدليل هذا الحديث، ومنهم من فصل والتفصيل أقرب. فما كان من استعمال لو اعتراضا على القدر، اعتراضا على القدر هذا لا يجوز، أو مما فيه طعن في قدر الله سبحانه وتعالى فهذا غير جائز. وأما ما كان فيما يتعلق بالاستقبال وما لا اعتراض فيه على قضاء أو قدره فهذا لا بأس بأن يكون بأن يقال وأن يستعمل كذلك. هذا مما يعني يتعلق بفوائد هذا الحديث. طيب نتم الحديث الذي بعده، ولعلنا الأحاديث الباقية نختصر اختصارا لضيق الوقت، لأنه لابد أن يتم هذه الأحاديث قبل يوم الثلاثاء، لأنه بعدين الصيام شهر رمضان، ويعني لعل شهر رمضان يكون لتفسير القرآن إن شاء الله تعالى. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث رواه البخاري وأبو داود، وهذا هو رفض أبي داود في سننه. أما أبو هريرة فسبق الترجمة. قوله عليه الصلاة والسلام حديث أو شواهد وطرق أخرى كثيرة كذلك. قول من لم يدع يعني من لم يترك، من لم يدع أي من لم يترك، يدع معنى يترك، وهذا الفعل يستعمل منه المضارع والماضي والأمر فقط. ها دعهم يتمتع يأكل ويتمتع يتمتع ويأكل يأكل ويتمتع، هذه ظرف، هذه ظرف. الآية الأخرى وحيدة ودع أذى وتوكل على الله. دع بمعنى ترك، بمعنى ماذا؟ وترك. وهنا يدع يعني يترك. أما فعل ودع فصار قليل الاستعمال، قليل الاستعمال. والآية جاء فيها ما ودعك، ما ودعك، جاء في قراءة ما ودعك، لكن ليست قراءة سبعية متواترة، ليس من قراءات متواترة إنما قراءة شاذة. نعم. من لم يدع بمعنى ودع أي ترك، ويستعمل منه المضارع وأيضا الأمر. أما الماضي منه ما فماذا؟ فإنه مما أماتته العرب، أماتته العرب أي أماتت العرب استعماله، فيستعمل منه المضارع والأمر. وأفعال أخرى العكس، يستعمل منه مثلا الماضي والأمر وهكذا. نعم. قال من لم يدع قول الزور، هنا من جازمة ولم جازمة، فجازما والفعل واحد، فأيهما جزم؟ من لم يدع، يدع يعني مجزوم، مجزوم بلم ولا بمن؟ لون ثاني شديمان مجزوم بلم المباشر، المباشر من قواعد الأصولية وماذا في باب الضمان، قواعد فقهية أيضا في باب الضمان. من الذي يضمن؟ المباشر، الذي قتل هو الذي يضمن، الذي ضرب هو الذي يضمن، الذي أكل حق غيره هو الذي يضمن، فالمباشر هو الضامن، إلا إذا كان المباشر لا يعقل فيصير المتسبب في المباشر. فنستصحب القاعدة هنا، المباشر هو المؤثر، فمن الذي باشر يدا؟ لم، فنقول لم هي الجازمة، ومن تجزم لكن هنا جزمت المحل ولا يعني لا يكون عملها في ماذا؟ في المحل. فمن لم يدع قول الزور، قول الزور، طيب يدع قلت يأتي منه المضارع والأمر، يأتي منه المصدر كقوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يحرقن الله عليهم بيوتهم، أو كما قال عليهم الصلاة عليه الصلاة والسلام. طيب قول الزور، الزور كل كلام مال به صاحبه عن الحق، ومنه الكذب والبهتان والنميمة والغيبة والشهادة على غير حق ونحو هذا، هذا كله زور. فالذي لا يدع قول الزور والعمل بالزور أيضا أن يعمل به، والجهل، الجهل هو ما كان على مبنيا على غير علم، ومنه السفه والشطر والفحش في الكلام والسفه. السب والقذف والشتم وعدم الحلم والرفق وعدم الرفق، هذا كله بدجة. نعم. فوائد الحديث: الحديث صريح في النهي عن الزور، عن قول الزور، كما أن من فوائد الحديث تحريم العمل بالزور، كما أن من فوائد الحديث النهي عن الجهل، وهذه الثلاثة تتأكد في رمضان، فالنهي عنها يتأكد أكثر وأكثر في رمضان. لما؟ لأن رمضان شهر الصيام، والصوم يزكي النفس ويعلو بها في أعلى درجات التقى والتزكية، فكيف في تزكيتها وهي زكية طيبة مطهرة تقول الزور وتعمل بالزور وتجهل؟ فكيف إذا لم تكن محلات بهذه التزكية؟ فلا شك أن أمرها يكون أشد وأشد، فتكون من أخبث الأنفس، أو نفس فيها خبث عياذا بالله. فقول الزور والعمل بالزور والجهل هذا كله مما ينهى عنه شرعا في كل زمان وفي كل مكان، إلا أن هذا الفعل في رمضان النهي يكون عنه أشد وأشد، أشد وأشد. ويدخل في الزور كما ذكرت الغيرة والبهتان والفحش والأذى والشتم والسب والقذف وعدم الحلم وعدم الرفق والاعتداء والظلم، كل هذا يدخل في هذا الزور، وقولا وعملا، وكذلك في الجهل. يدل الحديث أيضا من الفوائد أن العمل يكون أعظم وأعظم في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل. قد يقول قائل: ما عندنا دليل يقول أن الفعل الفلاني يتضاعف، ولكن حرمة الزمان وحرمة المكان مع ما ورد في ذلك من النصوص يدل على هذا. الزور لا يجوز، قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. والعمل بها أيضا، والجهل كذلك. فلماذا قال عليه الصلاة والسلام: وخف ذلك برمضان؟ هل معناه أن النهي فقط في رمضان وهو جائز لغيره؟ لا، وإنما المراد أن الزمن الفاضل والمكان الفاضل ارتكاب المعصية فيه يشتد فيها الوزر، ويشتد فيها الذنب، ويشتد فيها التأثيم، فينبغي أن يراعى ذلك. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل المراد أنه مفطر وأن صيامه باطل؟ ليس كذلك، وإن كان بعض الظاهرية كابن حزم يرى هذا، فالصواب ما عليه خلاف غيره، ما عليه غيره من العلماء، وهو أن قول الزور والعمل بالزور والجهل لا يبطل الصيام ولا يفطر، وإنما ينقص الأجر، ينقص ماذا؟ أجر الصائم، ينقص ماذا؟ أجر الصائم، فيكون أجره أنقص من غيره. ولهذا فالصواب أنه لا يفطر صيامه ولا يفطر إذا وقع في غيبة أو بهتان أو كلام بذي، لكن ينبغي أن يعلم أن الأجر ناقص، أن الأجر ناقص مع تمام الصوم، مع ماذا؟ تمام الصوم. ومما يعني يقوى به هذا المعنى وهذا الحكم القاعدة المقررة عند أهل العلم، أن النهي إذا لم يكن خاصا بالعبادة وإنما هو عام في مطلق الأزمان، فإن ذلك لا يكون مبطلا لها. التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها، بخلاف التحريم الذي يكون خاص بالعبادة. يستفاد من الحديث أن من الآداب التي ينبغي أن يراعيها الصائم ترك واجتناب الكذب واجتناب الغيبة والنميمة والشتم والفحش والأذى والظلم والاعتداء والكلام الباطل والغضب والحقد والبغض والكراهية والشتم والسب والاستهزاء والسخرية ونحو هذا مما ينبغي أن يكون من الأدب الذي يراعيه الصائم حال صيامه. وقوله عليه الصلاة والسلام هاهنا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس المراد به أن يترك الصيام، وإنما المراد تعظيم هذه الأفعال في شهر رمضان. يعني في شهر رمضان الصائم يمتنع عن الأكل والشرب وغيره من المفطرات، ويذوق أنواعا من المشقة، جوعا وعطشا وأذى وضعفا وغيرها، ثم يغتاب وينم ويسب ويشتم ويضارب ويفعل أفعال شنيعة. فهذا لماذا ترك الأكل والشرب؟ هل تركه لله أو تركه لغير الله؟ إن كان تركه لغير الله فلا يحتاج الله جل وعلا إلى مثل هذا، فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا لغير الله تركه الله تبارك وتعالى يوم القيامة مع الذي أشرك. فإن كان قد عمله لله فما هذا المعنى الذي لأجله عمله مع ارتكابه هذه المحرمات؟ فليترك هذه الأفعال التي هي منهي عنها في رمضان وفي غير مانع رمضان. فترك الأكل والشرب خاص برمضان، أما ترك النميمة والغيبة والكذب والظلم والاعتداء هذا لا يجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان، بل لا يجوز على الإطلاق، لا يجوز الظلم على الإطلاق، حرام في كل الأحوال. فإذا كان حاله إذا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي هذا دليل على أن الصيام من فوائده تهذيب النفس وتقويم الأخلاق واستقام الطباع، وأن الصيام ليس المقصود منه فقط أن يترك شهواته فقط، وإنما غاية ترك هذا من غايته، وهو سبب لتهذيب النفس وامتناعها عن المحرمات. فإذا كانت تمتنع عما هو حلال في غالب الأوقات إلا زمن الصيام في رمضان، فما هو محرم على الإطلاق ودائما أولى بأن تجتنبه وأن ماذا وأن تتركه فلا تقع فيه. ولهذا جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم. إذا اعتدي عليه فما عليه إلا أن يقول إني امرؤ صائم، يقولها جهرا، وسواء كان في صيام الفريضة أو كان في صيام النافلة على أصح أقوال العلماء. فهذه جملة الفوائد التي تستفاد، وحاصلها أن الحديث يعني يشير إلى ما يلزم على الصائم أن يكون عليه من الأدب، وما يلزم الصائم أن يدرب نفسه في الصيام فيطهر ويزكي ويربي نفسه. فإن لم يستطع أن يربيها في سائر أوقات السنة فليربيها بهذا الشهر، وليعلو بها وليرتقي بها في درجات الطهر وفي درجات الزكاة والتزكية والنقاء والتصفية. بعده قال المصنف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإذبه. متفق عليه ولفظ لمسلم، وزاد أي مسلم في رواية في رمضان. الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنة أيضا وغيرهم. وعائشة رضي الله تعالى عنها سبقت مباشرة ترجمتها. وأما غريب اللفظ كان النبي يقبل، والمراد بالتقبيل القبلة، وأمرها واضح. وهو صائم جملة حالية أي حال صيامه، حال ماذا؟ حال كونه صلى الله عليه وسلم صائم، أي لما كان يصوم كان يفعل هذا الفعل. قد يقول قائل لا في غير رمضان أي في النافلة، لا بل جاء في رواية في رمضان كان يقبل وهو صائم في رمضان. طيب قال ويباشر، المباشرة مأخوذة من البشرة وهي ملاقاة البشرة للبشرة، والمباشرة غير القبلة، المباشرة غير القبلة. ولهذا جاء في الحديث أن نفس عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائض وأراد صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر فتتزر ويباشرها صلى الله عليه وسلم. فقال ولكن كان أبلغكم لإربه، فالحديث متقارب، فالمباشرة غير القبلة. ولهذا يبعد كلام بعض أهل العلم في أنه حمل المباشرة على إيش؟ على القبلة، فالقبلة شيء والمباشرة شيء آخر، فهي مأخوذة من البشر وهو ظاهر الجلد، فالقبلة شيء غير والمباشرة في ملاقاة البشرة للبشرة، ففيه المس واللمس وغيره. ويباشر وهو صائم أي حالة صيام. ولكنه كان أملاككم لإربه، الإرب بكسر الهمز وإسكان الضاء، وهو يطلق على أمرين، يطلق ماذا؟ على أمرين، يطلق على الذكر العضو، ويطلق على حاجة الإنسان، على حاجة الإنسان، ها؟ على حاجة الإنسان، قلت حاجة على حاجة، يصح؟ ها؟ قال على حاجة، على حاجة بالكسر. ذكر أحدهم أنه سمع خطيبا يخطب على المنبر فقال ظهر الفساد في البر والبحر، فقال المأموم والمنبر، حرف الجر يجر لا يرفع. الإرم المراد به العضو، المراد به حاجة الإنسان أيضا، والغالب أن المراد وكان أملككم لإربه أي لحاجته وشهوة نفسه، شهوة وحاجة نفسه، لأن إطلاق اللفظ أمام الرجال من النساء يعني قد يكون فيه شيء. عائشة رضي الله عنها تحدث غيرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكما أنه يطلق ويراد به العضو يراد به أيضا حاجة الإنسان، ولعل ذلك الذي قصد هنا، والمراد هما الاثنين كلاهما مقصود من الحديث. وأملككم من ملك يملك ملكا أن يحبس نفسه ويمسك نفسه، من أملك اسم تفضيل، ويقال ملك نفسه ملك إربه ملك شهوته أي قادر على حبسها فلا ينفذها ولا ينفذ أثرها. الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته حال صيامه وفي صيام رمضان، ويدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته وهو صائم وفي رمضان، والمباشرة غير القبلة، من ملاقاة البشرة للبشرة والجلد للجلد. ويدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك لنفسه وحاجته، فهو أملك الناس لذلك دون أمته. ويدل الحديث على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من يملك نفسه وفيهم من لا يملك نفسه. ويدل الحديث أيضا على أن هذا الفعل جائز ولو في نهار رمضان، ولو ماذا؟ في نهار رمضان. ولكن حكم الصائم في ذلك هل هو جائز هذا الفعل أو غير جائز خلاف بين العلماء. فمن الأهل العلم من منعه على الإبواب وجعل ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قالت عائشة وكان أملككم لإلبي، وفي بعض الروايات وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات جعلتهم يقولون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء كره مثل هذا الكلام وفرق بين القبلة وغير القبلة، ومنهم من أجازها بشرط أن يكون ماسكا لنفسه وشهوته. وهؤلاء بعضهم خص هذا الجواز بالطائع في السن، الشيخ الكبير يجوز له أن يفعل هذا لأنه أضعف ويكون أملك، أما الشاب فلا يشرع له ذلك. والأقرب من مجموع الأدلة أن هذا الفعل جائز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فدل على جوازه. وكون عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت به يدل على أنه يجوز، ولا فرق بين صغير وكبير، وإنما الفرق بين من يمسك ويحبس شهوته وبين من لا يحبسه. ويدل على هذا قولها رضي الله تعالى عنها ولكن كان أملككم لإربه، المراد فمن كان يملك نفسه فلا عليه أن يفعل، ومن كان لا يملك نفسه فلا يفعل. ويدل على هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت عليها عائشة بنت طلحة وهي زوجة عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني هي زوجة أخي عائشة، زوجة أخي عائشة. فقالت عائشة لأخي عبد الرحمن ما لك، يعني لا تقبل زوجتك وتباشر؟ قال أقبل وأنا صائم. قالت نعم. قال أقبل وأنا صائم. قالت نعم. والحديث رواه مالك والطحاوي بسند صحيح. وفي حديث آخر قال مسروق لعائشة ما يحل للصائم من زوجته؟ قالت كل شيء إلا الجماع، رواه عبد الرزاق في مصنفه وهو صحيح. وجاء نحو عن ابن عباس وعن ابن مسعود، قيل لابن عباس أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. فقال أباشر وأنا صائم؟ قال نعم. فقال أضرب على فرجها وأنا صائم؟ قال نعم، لكن بقيد أملككم لقربي. وجاء في حديث أبي هريرة أن رجلا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتبه بارك الله فيك لأن بعض زيادات يرسلها في ورقة، أقبل وأنا يعني سأل عن المباشرة والتقبيل للصائم فأذن له، ثم دخل رجل آخر فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة كان الذي أذن له شيخا وكان الذي منعه شابا أي صغيرا. ولكن ليس المراد تعليق الحكم بالشاب دون الشيخ أو بالشيخ دون الشيخ، وإنما المراد تعليق الحكم بمن تغلبه شهوته أو لا. ولهذا قال رضي الله عنه عائشة كان أملككم لإذبه، فمن كان يملك نفسه جاز له أن يفعلها، ومن كان لا يملك نفسه فإنه ينهى عن هذا الفعل، ينهى عن هذا الفعل. من فوائد الحديث أنه يجوز أن يخبر وتذكر الأحكام التي يستحيا منها، وأنا قد ذكرت أشياء يستحى من ذكرها، يستحيا من ذكرها، لكن ما لا بد منها لأنه لا سبيل للتعليم إلا بذكرها. فالأشياء التي يستحيا منها إن كان المقصود من الإخبار بها التعليم وإظهار الحق وبيانها فإن مثل هذا الفعل جائز. وهذا الحديث يدل عليه، فكيف تحدث عائشة بمثل هذا للرجال وقد تحدث بمثل هذا لمسروق بن الأجدع ولغيره ممن كان يروي عنها الحديث رضي الله تعالى عنه؟ ويستفاد من هذا أنه إذا اقتضت الضرورة لذكر ما يستحي من ذكره جاز. ولهذا مثلا في القضاء، في القضاء المرأة يعني مشروع للمرأة أن تستر وجهها، وهذا أفضل، ويتأكد هذا في حق النساء ستر الوجه وأن لا تظهره. لكن في القضاء إذا كان لا يحتاج الأمر إلى أن يعرف حقيقة هذه المرأة يكشف عن وجهها. وأيضا في يعني في التطبيب والمداوات مثلا وغيرها من الأمور، فهذا الحديث مما يدل على هذا الأمر. من فوائد الحديث بركة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن حافظن وحفظن ما كان بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالأحكام الشرعية، فنقلنا ذلك إلى الأمة. لا سبيل لأحد أن يعرف مثل هذا دون أن تنقل لنا ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا أيضا من فوائد الحديث. طيب، لو من فوائد الحديث مسألة يذكرها أهل العلم، لو أن الإنسان يرى من نفسه أنه يملك نفسه جاز له هذا الفعل، الذي يرى من نفسه أنه لا يملك نفسه لا يجوز له أن يفعل. لو أنه فعل فقبل وباشر ولم ينزل منه شيء فصيامه صحيح، وحكى بعض العلماء على ذلك الإجماع ولا يفسد. لكن لو نزل منه شيء، لو أنه باشر وقبل فنزل منه مني، جمهور العلماء على أن صومه باطل ويلزمه القضاء ويعد مفطرا، وحكي بذلك الإجماع لكن نقله فيه نظر، وخالف بذلك بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم ذكر أدلة على ذلك، وقوله أقرب، لكن لا شك أنه يلوم ويعاتب وقد يؤثم، لأن هذا الفعل مأذون في من يملك نفسه، إن كان لا يملك نفسه لا يحق له أن يفعل، وإن كان لا يعرف فلا يقترب إلى أشياء قد تكون نتائجها عليه وخيمة. لو نزل منه مذي فصيامه صحيح، وعلى خلاف ذلك، على خلاف ذلك، والصواب أن صومه صحيح ولا إشكال في هذا، والله تعالى أعلم. كذلك قولها وكان أملككم لأجبه دليل على أنه لا يجوز للذي لا يمسك نفسه أن يقبل أو أن يباشر أو أن يباشر. نعم. وأيضا في الحديث فيه ما يدل على فقه عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث ذكرت الأمور من أدناها إلى أعلاها، فذكرت القبلة ثم ذكرت المباشرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا ما يتعلق بفوائد هذا الحديث، وحاصلها أن الصائم يجوز له أن يقبل زوجته، يجوز له أن يباشر زوجته، وبشرط أن يكون حابسا ماسكا لنفسه ويستطيع أن يتغلب على شهوته، فلا يترتب على ذلك الجماع، والله تعالى أعلم. بعد ذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي تتعلق بالحجامة. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري، تفرد البخاري بإخراجه. والحديث في الصحيحين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وتفرد البخاري بالرواية فقال احتجم وهو صائم محرم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة أي أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وأما الترمذي فلم يروه، ولهذا قال رواه الخمسة إلا الترمذي، وصحه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا حاجم ومحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. الحديث الأول هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا رواه البخاري، حديث صحيح. كان بعض أهل العلم تكلم في الإمام أحمد، أنكر لفظة وهو صائم، قال اللفظة الثابتة هي قوله وهو محرم، ولكن الحديث رواه البخاري في صحيحه، ويعني سنده لا غبار عليه، وهو ثابت إن شاء الله تعالى، وصححه كثير من أهل العلم، صححه الكثير من أهل العلم. وابن عباس سبقت ترجمته، عبد الله بن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الفقهاء والمكثرين في رواية الحديث، ومن علماء الصحابة وعلماء التفسير، وحديثه عند أصحاب كتب الستة، وفاته سنة 68 من الهجرة، وقد يعني توسع في العلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني الذي رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وهو أيضا حديث صحيح وثابت، وجاء من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة، بل ذكر الزيلعي أنه مروي عن 18 صحابيا، وأيضا صححه ابن عبد البر وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، وإن كان في بعض طرق إضافة، لكن وحديث ثابت وصحيح. والصحابي شداد بن أوس، هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصار، يعني حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه، شداد بن أوس بن ثابت، شداد أبوه أوس بن ثابت، وحسان بن ثابت عمه، فأوس بن ثابت حسان ثابت أخوان. فهو صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنصاري كنيته أبو يعلى، مات بالشام كاملة سنة 60 وخيل بعدها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أنس بن مالك الحديث الثاني، أبو حمزة الأنصاري حزر رضي الله عنه وارضاه من الأنصار خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقت ترجمته أيضا حديث عند أصحاب الكتب الستة، وفاته بعد 93 و 94 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا من المكثرين في رواية الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث رواه الدارقطني وقواه، لكن ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفه كثير من أهل العلم، وخاصة مما يتعلق بمتنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان القصة هذه كانت عام الفتح، وعام الفتح جعفر بن أبي طالب كان قد مات، توفي في غزوة مؤتة وهي قبل عام الفتح. وهذا ما يتعلق بتضعيف الحديث بمتنه، ولهذا بعض أهل العلم قال هو فيه نكارة من حيث السند ومن حيث المتن أيضا، لهذا ضعفه أهل العلم. ولكن مع ذلك فقد ثبت أحاديث أخرى بقريب من معناه، قد روى البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك سئل: أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال: نعم، إنما كنا نكرهها لمن تضعفه عن الصوم. وجاء أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة الصائم. طيب، هذا فيما يتعلق بالأحاديث، ونرجع ذكر الفوائد في درس يوم غد إن شاء الله. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بن إسرائيل قيل لبني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. فبدلوا، يعني دخل بنو إسرائيل على إثنين، الله جل وعلا قال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا وذنوبنا. فدخلوا على إثنين، أي على أدبارهم للخلف، وهم يقولون: حبة في شعرة. ما المراد بهذا؟ قال: حبة في شعرة، هذا من التبديل، حطة قالوا حبة في شعرة، حبة حبة الشعيرة وحبة القمح في شعرة، استهزاء وسخرية وتبديلا. نعم، فهم ممن بدلوا شرع الله وكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، المراد واضح يعني من الحديث، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إن كنت، اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض بعده. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجى ربه في أن يعني ينصر هذه الفئة، لأن كفار قريش تمالأوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معه من أتباعه من أهل الإيمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه في أن ينصر هذه الفئة: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، لأنه ما يعلم على وجه الأرض من يعبد الله جل وعلا إلا تلك الفئة التي اجتمعت بالمدينة. هذا المقصود، هذا من عظمة وشدة منازاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كان يناجي ربه بهذا الدعاء. يقول: ما حكم من إذا سمع أذان الفجر بادر إلى الماء يشربه ليشربه؟ أقول: يشرب قبل الأذان، يتصحر قبل الأذان، فإن غلبه الأذان شرب شربة يسيرة يذهب عطشه، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لكن يبادر في الشرب وتصحر قبل الأذان، فإن باغته لا بأس، شيء يسير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد Thank you.